إلا ما شاء ربك، خالدين إلا ما شاء ربك. وأشكل عليهم، وقد تكلم المفسرون وساق المؤلف رحمه الله تعالى كما قرأ أخوكم من شرح ابن أبي العز جملة أقوال وأجوبة، منها ما يقول إنه الاستثناء إنما هو في وقت آخر غير وقت دخول أهل الجنة الجنة، فيقول لك إنها إلا ما كان في الموقف، موقف القيامة، ولا شك أن هذا الجواب ضعيف. ومنهم من قال إلا ما شاء ربك، أي من أراد الله دخوله النار من الموحدين فإنه لا يكون في الجنة، لكن يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها، ثم يدخل الجنة ويخلد فيها. ومنهم من قال، واختاره ابن جرير، إنه إلا بمعنى لكن، فيكون الكلام السابق محكم، خالدين فيها انتهى، بعدين لكن ما شاء ربك، وهذا مطلق، لكن ما شاء ربك وهذا مطلق، وهذا يدل على أن يعني الأصل في سياق الآية وفي دلالتها كما اختاره هؤلاء المفسرون أنها دالة على الخلود. ثم قال لكن ما شاء ربك، وهذا معروف في اللغة العربية أن إلا تأتي بمعنى، إلا تأتي بمعنى لكن، وليست استثنائية بحيث يكون ما بعد إلا مستثنى مما سبق. وهذا أيضا موجود في التعبير، حتى التعبير القرآني. ومنهم من قال ما بمعنى من، إلا من شاء ربك، وهذا قريب من أحد الأجوبة السابقة، وهو أن المقصود به من شاء ربك ممن يستحق العذاب في النار، ثم إنه لا يخلد في النار وإنما يدخل الجنة. أقوى الأجوبة هو أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك إثبات مطلق المشيئة الإلهية، وهذا يأتي حتى في الأمور المتيقنة، انتبهتم؟ يعني حتى يأتي في آيات قرآنية في الأمور المتيقنة يأتي الاستثناء لبيان أن مشيئة الله عز وجل هي النافذة. ولهذا العلماء وش يقولون؟ يقول العلماء إن دوام نعيم الجنة بإدامة الله وليس لذاتها، خلود أهل الجنة ليس لذاتهم، لأن الدوام لذاته لله عز وجل، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ودوام نعيم الجنة؟ قال بإرادة الله، بأمر الله. فصح هذا أن يقول الله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك، فالأمر متعلق بالمشيئة، وهذا تعليم للأمة كلها أن هذه وإن كانت قد أخبر الله عنها أنها باقية ودائمة وأن نعيمها لا يزول أبدا، إلا أن الأمر قبل وبعد متعلق بمشيئة الباري سبحانه وتعالى. ويشبه هذا قول الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله. قال العلماء قوله إن شاء الله ليس استثناء، وقد أشكلت هذه الآية حتى على بعض المفسرين، وتكلم عنها أيضا هؤلاء بناء على أن الخبر من الله حق، وأن الله علم ما كان وسيكون، وأن دخولهم مكة فاتحين أنه حق، لتدخلون المسجد، فدخلوها في عمرة القضية، ثم بعد ذلك أيضا دخلوها في فتح مكة، فكيف يقول إن شاء الله؟ الجواب إن شاء الله لتعليق المشيئة لتعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل حتى في الأمور المتيقنة. وهذا في السنة أيضا نظير دعاء زيارة القبور، فالزائر ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قد يقول قائل وهل في شك؟ هل في الموت شك؟ وهل أحد يشك أننا نلحق بهم؟ ومع ذلك قال وإن إن شاء الله. ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن إن شاء الله أحيانا للتحقيق، أحيانا للتحقيق، فإذا جاءت في مثل هذا السياق فقد يستفاد منها التحقيق، لأن تعليق الأمر بمشيئة الله والله غالب على أمره قد يستفاد منه تحقيق دوام نعيم الجنة وخلودهم وخلودهم فيها. ولهذا كما تلاحظون جاء في آيات الله عز وجل أمور ربطت بالمشيئة ومع ذلك فالله لا يفعله، وذكر من ذلك الأمثلة. قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا نصيرا في سورة الإسراء، ولئن شئنا، مع أن الله لا يذهب به. وقال تعالى إن يشأ الله يختم على قلبك في سورة الشورى، وهذا لا يفعله رب العالمين، ومع ذلك قال إن يشأ الله. وكذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ومع ذلك أنزله الله وتلاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول الصحيح في تفسير الآية أن تعليق المشيئة لبيان قدرة الله، وأن كل أمر يجري بقضائه وقدره وأمره ومشيئته، وأيضا لتحقيق الأمر. نعم يا شيخ. قد اتبنى طبعا هذا يعني الأدلة في من القرآن على خلودهم كثيرة جدا، وذكر الشيخ عطاء غير مجذور يعني منقطع، أكلها دائم وظلها، وما هم منها بمخرجين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال عن هذا الاستثناء في قوله إلا الموتة الأولى استثناء منقطع، إذا ضممته إلى في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، في المراد بالآيتين يعني خالدين فيها إلا ما شاء ربك، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فيقول إذا ضممت إلى الاستثناءين يكون ذلك في أمر قد سبق، وهذا أحد الأجوبة في آية سورة هود، فيكون معنى لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى التي سبقت ذلك، وهي الموتة التي تكون في الدنيا. فيكون هذا الاستثناء لأمر سبق، وكأن الشارح رحمه الله تعالى يقول في سورة في آية سورة هود خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ما المانع أن يكون أيضا الاستثناء لأمر سبق، فيكون المقصود به أهل الموقف، أو يكون المقصود به من أراد الله دخوله النار من الموحدين. وكل هذه الأجوبة يعني ذكرها المفسرون رحمه الله تعالى، وإن كان الراجح والعلم عند الله تعالى هو ما رجحناه قبل قليل. نعم. ولا يبأس. نعم. ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذلك الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالأدلة من القرآن والسنة على الخلود وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والموت يذبح بين الجنة والنار، فهذه وغيرها من الأدلة صريح، والله عز وجل على كل شيء قدير. الآن في الموجودات والمخلوقات، السماوات والشمس والقمر وغيرها، كم لها من السنين؟ لها سنين طويلة جدا، وتقديرات الفلكيين طبعا هي تقديرات بشرية، لكن يذكرون ملايين السنين. ومع ذلك هذه الأفلاك وهذه النجوم قائمة ومتحركة وتسبح، وهذه تضيء، يعني وكله والله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا جاءت النصوص بأن نعيم الجنة باق وأنه لا يفنى أبدا، فالمؤمن يصدق بذلك ويوقن به ويستحضر هذه الحقيقة، لأن مالك الملك خالق الكون هو رب العالمين، هو الذي خلق الجنة بهذه الطبيعة أنها لا تفنى أبدا، ونعيمها يتبدل أبد الآباد لا ينقطع، وأهلها خالدون مخلدون فيها. فنسأل الله الكريم من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين والعمل لما بعد الموت، وأن يجعلنا من أهل الجنة. هذه حقائق صريحة محكمة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والمؤمن يؤمن ويصدق ولا يشك أبدا. فلماذا حالنا وللأسف أننا كأننا نشك في هذه الحقائق؟ نظرنا إلى دنيانا فظنناها دار الخلود، فصار عملنا وغضبنا ورضانا وحبنا وبغضنا من أجلها، ونسينا الآخرة. لا شك أن هذا من ضعف الإيمان وضعف اليقين وتسلط الشيطان والهوى والنفس وإيثار العاجل على الآجل. وهذه هي مشكلة الإنسان، مشكلة الإنسان يؤثر العاجل على الآجل، في الخير وفي الشر. في الخير يريد الخير العاجل ولو فاته الآجل، وحتى في الشر يجعل الإنسان عذاب الناس كعذاب الله، عذاب الناس فيخاف من الناس ويخاف من عذاب الناس فيخضع لهم ويخالف دين الله من أجلهم وينسى عذاب الله عز وجل، وهذا بنص القرآن الكريم. فمن عرف قدرة الله عز وجل وعرف شيء من هذا الكون المخلوق، مع أن هذا الكون نفسه سيتغير ويتبدل، علم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الجنة التي جاءت بالنصوص بأنها عريضة وطويلة، عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض، وأن أدنى أهل الجنة منزلة يكون له في الجنة كمثل ملوك الدنيا وعشر أمثال، أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. فالجنة فيها نعيم، فيها نعيم عظيم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إن أهل الجنة لا يتراءون، لاحظ معي، يعني من كان في درجات عالية من الجنة يتراءونهم كما تتراءون الكوكب الدري، لكن ليس بين أهل الجنة حسد ولا بغضاء، قلوبهم واحدة وإن تفاوتت منازلهم، ومع ذلك تجد أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب المنازل العالية كما تتراءون الكوكب الدري، يعني مع قياس الفارق، مثل ما يقول الإنسان فلان ملكه في المريخ، يعني شوف هو ساكن هو وأهله وكذا في المريخ، يعني كما تتراءى الكوكب الدري، هكذا وصف وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة. فنعيم الجنة ومنازلها ومساكنها عالية، والله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يعطي ويجزل. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإنسان بأن لا يستكثر دعاء يدعو به ربه، الممنوع أن يعتدي في الدعاء، أن يقول يا ربي أنزلني منزلة الأنبياء، هذا اعتدى في الدعاء. لكن أن يدعو ربه ويسأل ربه، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم المسألة فإن الله لا مكره له. فما في هذه النصوص من بقاء نعيم الجنة ودوامه وأنه لا ينقطع أبدا وأن أهله لا يموتون أبدا حقائق يعرفها المؤمنون، فهل نستحضرها في حياتنا؟ نعم. وأما أهلية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا لا بال، وهذا قول الخوارج. لاحظوا معي سنعلق على كل قول بسرعة لأن هذه أقوال ثمانية، والأقوال في أبدية النار ونحوها يعني أقوال متعددة، وجزء كبير منها هو أقوال لمذاهب بدعية سنعلق عليها بعد قليل. القول الأول فيها هو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية ومن أخذ بقولهم من أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا سواء كان موحدا أو عاصيا، وهؤلاء هم الذين يقولون بخلود الكفار في النار ويقولون أيضا بخلود أهل الكبائر في النار، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. نعم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي، وهذا من الإلحاد والعياذ بالله، هذا من أخطر أقوال الصوفية، لأن مقتضاه والعياذ بالله أن الإنسان لا يخاف من عذاب الله. إذا كان والعياذ بالله أهل النار تتحول طبيعتهم إلى نارية ويتلذذون بالنار كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة، إذا لماذا نخاف من النار؟ أعوذ بالله من الضلال. ومع هذا يقولون عن ابن عربي الإمام الأكبر الولي العظيم الصوفي ويقول مثل هذه المقالة، وله مقالات أخرى في باب والعياذ بالله الاتحاد هي زندقة وكفر، حتى إن بعض العلماء لما قرأ كلامه في فصوص الحكم قال إن لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر والعياذ بالله. لكن شوف المقالة لما تكون والعياذ بالله فلسفية إلحادية خطيرة. نعم يا شيخ. هم فيها خالدون آخر الآية للرد على اليهود الذين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا مذهب لليهود، وفيه إقرار من اليهود أنهم يستحقون النار، لكن هم يقولون سنعذب في النار أياما معدودة ثم نخرج منها وندخل الجنة، فمذهبهم أن النار لا يخلد فيها أحد، وإنما يأتيها قوم ثم يخرجون ثم يأتي آخرون ثم يخرجون، وقد أبطل الله قولهم في هذا، أتقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمذهب اليهود مذهب باطل. نعم. وهذا قول إنه أهل النار يخرجون وتبقى النار أبد الأبد ليس فيها أحد، يعني تبقى النار مخلوقة موجودة لكن أهلها يخرجون منها. نعم. الخامس أنها تثنى لنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عندهم في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. وهذا مذهب الجهم الذي سبق أن بيناه، أن النار تفنى بنفسها، وكما قلنا ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه ودوامه، ما دام هو حادث لابد يفنى بناء على انقطاع التسلسل في الماضي فينقطع التسلسل في المستقبل. والجهم بن صفوان لم يفرق بين الجنة والنار، فقال بفناء النار وفناء الجنة أيضا، وقد سبق بيان ضلاله. نعم. السادس، تفنى حركات أهلها ويسرون جمالا لا يحسون بألم، وهذا قول أبو الهذيل العلاف كما تقدم. أبو الهذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة، وقوله هذا أيضا لم يقتصر على أهل النار وإنما وأهل الجنة، ومذهبه من أعظم المذاهب فسادا، إنه تفنى الحركات، حركات أهل الجنة وحركات أهل النار تفنى، يأتي لحظة من اللحظات تتوقف حركات أهل الجنة وتتوقف حركات أهل النار، وعنده أنه إذا توقفت حركات أهل النار ينقطع الألم فلا يحسون بألم النار، وهذا أيضا مذهب باطل كمذهب شيخه الجهم. نعم. السابع، أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يلقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعلها أبدا نعم. وهذا القول هو الذي نسب وهو الذي فيه الإشكال لبعض أهل السنة، أنه الله يخرج فيها منها من يشاء من الموحدين ويبقيها ما شاء الله عز وجل ثم تفنى النار، وهذا القول الذي تكلم فيه بعض العلماء ونسب إلى بعض السلف، وذكره ابن القيم في أكثر من واحد من كتبه، وذكر أيضا أن شيخه ابن تيمية كتب فيه، ونسبة القول بفناء النار إليهما غير دقيقة، ابن تيمية لا تصح هذه النسبة، قد يكون كتب في الموضوع، لكن أكثر كتبه فيه الصراحة بدوام النار. أما ابن القيم فقد تكلم في الخلاف في المسألة وأطال، لكنه هو أيضا لم يختر القول بفنائها بإطلاق، وإنما لما حكى الخلاف في أحد كتبه رحمه الله قال فإن قيل فما تقول أنت، قال فأنا على مذهب عبد الله بن عمرو، ثم يفعل الله ما يشاء، ثم يفعل الله ما، فكان هذا توقف أو تعليق بالمشيئة، فالجزم بأنه يقول بفناء النار إنما يفهمه البعض من خلال سياقه للخلاف، يعني بعض الناس لما يقرأ أدلته على دوام النار يقول هذا هو القول الصحيح، ثم لما يقرأ ما ساقه من الأدلة على فناء النار يقول فعلا هذا القول ربما أنه قوي ويختاره ابن القيم، نظرا لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر يعني أدلته وذكر من حكمة الرب ورحمته وسعتها وإلى آخره، لكن هناك فرق بين سياق الخلاف وبين اختيار الإمام أو العالم للقول، فالإنسان قد يسوق الخلاف ويسوق الأدلة فيظن الظان أنه يرجح أحد القولين، لكن العبرة في نصه على ما يقول، فإذا قال أنا أقول بهذا القول أخذنا به، أما إذا قال كما قال ابن القيم أنا على مذهب عبد الله بن عمرو ثم يفعل الله ما يشاء، فهذا دليل على أنه لم يجزم بالقول الثاني وهو فناء النار. نعم. لعله إن شاء الله أيضا يأتي بيانه. نعم. ثامن، أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيه الكفار وترى لم تقع له كما قال الشيخ رحمه الله. هذا الذي قاله جماهير أهل السنة وهو إجماع، يكاد يكون إجماعا منهم على هذا القول وهو الذي جاء عليه ماشي. وما عدا هذين القولين الأخيرين باطل البطلان، وهذان القولان لا في السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال ما رمثوا من خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها فإنها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجدود. قوله تعالى لا تكريما وقوله تعالى لا تكريما فيها عقابا. وهذا القول يعني القول بثناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم. نعم هو ذكر أدلة من قال بفناء النار. ما هي هذه الأدلة؟ طبعا الأدلة نصوص من القرآن مشتبهة ليست صريحة وآثر، ولم يرد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه دلالة على هذا القول، لم يرد حديث مرفوع. الآيات كما تلاحظون وكما سمعتم وقرأ أخونا يعني فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وفي آية هود التي سبق الحديث عنها قال الله تعالى عن الكفار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ويقولون أنه لم يرد استثناء، هنا قال غير مجذوذ وعطاهم غير مجذوذ وهنا قال لابثين، فالاستثناء في الجنة قال بعده عطاء غير مجذوذ يؤكد دوام النعيم، وفي الاستثناء في النار قبله قال إن ربك فعال لما يريد ولم يذكر استثناء، فدل على احتمال أنهم ليسوا خالدين فيها. ولا شك أن هذا الجواب أيضا غير دقيق، هذا الاحتجاج غير دقيق بهذه الآيات، لأننا قلنا إن تعليق الأمر بالمشيئة لا يمنع من إيش؟ من الدوام، وأن الأمر متعلق بمشيئة الله. ونحن نقول كل من نعيم الجنة وعذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها كل منهما أمره متعلق بمشيئة الله، والآية نصت في نص على ذلك في الأمرين جميعا. وكما سبق قد تذكر المشيئة في الأمور المتيقنة، فما جاء في النار هنا هو مثل غيره. فلذلك ننظر في الأدلة الأخرى فوجدناها أنها إيش؟ أنها دالة وصريحة على الخلود بالنسبة للجنة وبالنسبة للنار. أما احتجاجهم بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا وأن الأحقاب هي أزمان محدودة فهذا لا يمنع أن هذه الأحقاب تمتد أبد الآبد. نعم يا شيخ. طبعا هنا ذكر أنه آثار عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد. نعم تفضل يا شيخ. قال روى عبد الله بن حميد في تفسير المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار قدر أو كقدر قدر رمي عالم لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى ثابتين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب لرحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. في رواية تغلب غضبي وضعف خالدي في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هنا كما تلاحظون يعني ذكر جملة من الآثار عن عمر رضي الله عنه وأرضاه لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج، وعالج هو الرمل في يعني في بعض المناطق في الجزيرة العربية جهة الدهنة وغيرها، يعني لو لبثوا قدر هذا الرمل لكان لهم يوم يخرجون فيه، لكان لهم يوم يخرجون فيه، لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد ولا يصح، هذا الأثر ضعيف ولا يصح. في أثر لاحظوا معي أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ قوله تعالى: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. شوف الرواية، قال عبيد الله وهو شيخ ابن إسحاق: كان أصحابنا يقول يعنى به أو يعني به الموحدين. فأبو هريرة هنا الإسناد إليه صحيح، لكن المعنى ليس في خلود أهل النار من الكفار، وإنما المقصود به الموحدين، وأن هؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما يكون لهم أو لابد أن يكون لهم يوم يخرجون فيه. كذلك أيضا حديث أبي سعيد: إلا ما شاء ربك، يعني أبو ذكر في الحاشية، حاشية الطبعة التي معنا، عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل عن أصحاب من أصحابنا وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك. قال: وسمعت أبو مجز يقول: هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه إلى آخره. فهذا كله محمول أيضا على الموحدين. أما حديث عبد الله بن عمرو: ليأتين على جهنم وزمان تخفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، فهذا أيضا لم يصح عنه. وهذه الروايات كما تلاحظون هي روايات آثار عن الصحابة، وذكرنا في الدرس الماضي أنها على قسمين: قسم منها صريح بفناء النار لكن ليس صحيح الإسناد إلى هذا الصحابي، مثل حديث عمر وعبد الله بن عمرو. قسم منها صحيح مثل إسناد أبي هريرة، لكن أيضا ليس صريحا في فناء النار، وإنما هو محتمل أن يكون المقصود به نار الموحدين، وهذا هو الأقرب إلى الأدلة. فعلى هذا ما جاء في يعني كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه كما قلنا لا يصح إسناده إليه. أما الاحتجاج بحديث إنك النار فلما قضى الله الخلق كتب الله كتابا وإن رحمتي سبقت غضبي، فهذا ليس فيه دلالة، أو تغلب غضبي، فهذا حديث صحيح متفق عليه لكن ليس فيه دلالة على هذا. ومن احتج به فقد احتج به حتى على عذاب الموحدين، إذا كانت رحمة الله تغضب غضب إذن لماذا يعذب الموحدون؟ فالإنسان إذا احتج بالدليل فعليه أن يأخذ به كله في كافة الأمور، وأنه لا يعذب أحد، وعليه فلا حاجة إلى التكليف. وإذا قيل رحمته تغلب غضب إذن لماذا يعذب الكفار في النار أو يعذب الموحدين في النار؟ وهذا يؤدي إلى إبطال النصوص الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة في عذاب النار، في عذاب الموحدين وعذاب الكفار والحساب والجزاء يوم القيامة. أما أن رحمة الله تغلب غضبه فهذا والله مشاهد، مشاهد لدى الناس كلهم أن رحمة الله تغلب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله يعفو ويغفر ويسمح ويتجاوز، والعباد يذنبون وهو يحسن إليهم إلى آخره. لكن الاحتجاج بها على مسألة فيها أدلة صريحة ثم نحتج بمثل هذا الحديث، لا شك أنه لا يدل على ما يقوله هؤلاء. نعم يا شيخ. قال الله سبحانه وعند العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم ولم يصدر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم نعيم يوم. وقال تعالى قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب إلا إلى غاية من تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة. نحاها كذا عندكم؟ عندكم كذا النسخة؟ ها؟ لم تسعهم ايش؟ اكمل. فلو بقوا في العذاب لا الى غايه لم تسعهم رحمه. قد ثبت في الصحيح تقدير. جميل جميل تفضل تفضل. تقدير يوم القيامه نعم. قد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامه 50,000 سنه والمعذبون فيها متفاوتون في منتهين كثير من العذاب. طبعا ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره وهو القول الصحيح في تفسير الآية في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى 4 أقوال في مقدار 50، هل هي مقدار الدنيا كلها أو ما بين الدنيا والآخرة أو مقدار العروج بين السماء والأرض أو هو يوم القيامة. ورجح ابن كثير أن المقصود به في يوم كان مقداره 50 على أنه يوم القيامة، واستدل لذلك بالحديث الذي في صحيح مسلم في مانع الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا وتر يوم القيامة في مكان قرقر فيحمى عليها في جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما من صاحب إبل وبعدين ما من صاحب بقر وما من صاحب غنم، وكلها يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا صريح على أنه يوم القيامة، مع أن سياق آيات سأل السائل تدل على أنه يوم القيامة، لأن الله يقول بعده فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فهذا دليل على أنه هو يوم القيامة وأن مقداره 50,000 سنة. نعم. والمعذبون فيها متفاوتون في متفاوتين في العذاب بحسب جرائمهم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين. أيتها خلق المعذبون أبد الآباد عذابا سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان نعذبهم عذابا أبدا سرمدا لا نهاية له. كذا عندك؟ عندك سطر ناقص. عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة اللي موجود معكم. نعم الآن يصح الكلام. نعم. طبعا يعني هذا الاحتجاج وهذا الذي يذكره أو ينقله وهو كله منقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ساقه من أدلة القائلين بفناء النار كله احتجاج ضعيف. يعني لما يخبر عن هذا بأنه أليم وعظيم وعقيم وإلى آخره يعني، ثم بعد ذلك يخبر عن نعيم الجنة ورحمتي وسعت كل شيء وعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي، هذا كله استدلال بالأدلة العامة ولا حجة فيه. وكون يوم القيامة 50,000 سنة نعم هو يوم طويل ويكون هو يوم الجزاء والحساب ويطول على العباد، لكن ما علاقة ذلك بمسألة أن الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء أمدا محدودا، فكأنه يعني يريد أن يقول صاحب هذا القول إنه يعني جاءت الأمور كلها محدودة، يوم القيامة محدود، الموحدون يدخلون في النار من عذب منهم إلى أمد ثم يخرجون منها، ويستنتج من ذلك إنه أيضا الكفار ليس من الحكمة ولا من رحمة أرحم الراحمين أن يبقوا أبدا الآباد، فهذا كله غير صحيح. هذا الاستدلال استدلال في مقابل النصوص. وكما قلنا لو أننا أخذنا بهذه الطريقة في التعامل مع النصوص لا غلب علينا مذهب المرجئة ومذهب الاتحادية الصوفية والذين يقولون يتحول عذابهم إلى نعيم إلى آخره، لكن إذا كانت النصوص صريحة فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، وهؤلاء الكفار يستحقون الخلود لأنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، فنفوسهم خبيثة مطوية على خبث، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد أن يعذبوا في النار ويقولون أرجعنا نعمل صالحة أيقنا أبصرنا يا ليتنا يا كل هذا الكلام، لو فرض أنهم أخرجوا من النار وقد رأوا عذابها ونكالها وردوا إلى الدنيا وقيل لهم اعبدوا الله لأبوا ولا عادوا لما نهوا عنه ولا آثروا الحياة العاجلة ولا كفروا ولم يعتبروا. ولهذا حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة أرى أن لا يتعرض لها طلبة العلم، وإنما هي إشارة، يعني يقال فيه قول لكنه ضعيف، ولولا أن الشارح ذكرها وأطال نقلا عن شيخ ابن القيم لما نحن أيضا تعرضنا لمثل هذه الأدلة الصريحة. باب الجزاء والثواب أدلته محكمة وصريحة، أن يكون هناك دليل فيه اشتباه فإذا تشابه على الإنسان الدليل يرده إلى المحكم، هذه هي القاعدة الصحيحة. نعم يا شيخ. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأديب وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يكثر الخلود فيه إلا بالعذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها من حق بقائها أهل التوحيد. فرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يقتل حبسه بفرار الحبس والفطار. لا هذا لا يفيد، يعني قولكم أن تفنى النار وخلاص ينجون هذا لا يفيد، يعني كأنهم يقولون أنه إذا كانت النار باقية فيصح دوام عذاب أهلها، لكن إذا فنيت النار لا حاجة إلى أو ينقطع، هذا التفريق غير صحيح، احتجاجهم هنا غير صحيح. نعم يا شيخ. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يأتي الجمل في سن الخيار والجمل الصحيح أنه الجمل المعروف، وإن قال بعض المفسرين إنه الحبل الغليظ، إن الجمل هو حبل السفينة أو رشا البئر، لكن الصحيح أنه الجمل الحقيقي، وهذا بيان استحالة دخول هؤلاء الكفار والعياذ بالله، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيط، نعوذ بالله من سوء الخاتم. نعم. وهذا أدلة صريحة جدا، وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم، يعني أدلة صريحة إلى أبعد الحدود. نعم. وقد ثبت في السنة المسلمة وقد ثبت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، ولو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما. نعم، وهذا كلام متين جدا. لو قلنا بفناء النار ونجاة الكفار لصاروا مثل الموحدين، خاصة وأنه نعلم أن الموحدين الذين يعذبون في النار يتفاوتون في مدة عذابه، فإذا كانوا يتفاوتون منهم من يعذب قليلا ومنهم من هو أكثر ومنهم من هو أكثر وأكثر، فسيقول القائل والكفار أكثر وأكثر وأكثر ثم بعد ذلك ينجون. إذا ما فائدة التوحيد والشفاعة على هذا القول إذا كان في النهاية الكل ينجو؟ وأما كلام الشيخ في آخره فهذا عظيم جدا، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، لأن الذي له البقاء لذاته هو الله، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما الجنة والنار فباقيتان بإبقاء الله لهما، هذا ما يقرره أهل السنة. نعم. وخلق لهما فقلت يا رسول الله طوبى لهذا مسحور من عصافير الجنة لم يعمل سوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا فيه إشارة إلى القدر، وخلق لها أهلها، فالله قدر وخلق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهذا هو أصل القدر الذي قال به أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم بعلمه الأزلي وكتب ما هو كائن وقدر، واقتضت مشيئته أن يوجد الكفار والمؤمنون، وأيضا خلق الخلق، هذا كله القدر السابق. فلدينا يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. لدينا يقين بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، خلق هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء ليكونوا عباده من أهل طاعته وجنته، وأولئك ليكونوا من أعدائه وأهل ناره. هو الذي خلقهم كما خلق السماوات والأرض، هو الذي قدر. هذا القسم من القدر يجب تقريره وتأكيده وتدل عليه الأدلة، كما في قصة عائشة مع هذا الصبي، مع أن الأدلة جاءت أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن الله قدر، وأنه لا تقول هذا صغير ناجي، هذا من أهل الجنة. ولهذا لما سئل في الحديث الآخر عن أولاد المشركين الذين يموتون قبل التكليف، قال صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. فالشاهد من هذا الحديث أن الله خلق الجنة، أنه الله سبحانه وتعالى قدر وخلق، فلا تقول هذا من الجنة وهذا من النار. فهذا القسم من التقدير الإلهي يجب تقريره، وهو من أسس توحيد الربوبية، والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. القسم الآخر من القضية والمسألة هي تكليف العبد، فهل هذا الكافر مظلوم مجبر ليس له إرادة؟ نقول كلا، هذا الكافر الذي يعذب ويخلد في النار والعياذ بالله قامت عليه الحجة، وسيعرف ذلك حين يقف بين يدي الله وسيقر. الكفار سيقرون ويعترفون، لأنه الحساب سيأتي وسيرون العدل والموازين، لا يظلم أحد شيئا، وستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فلا يصبح للإنسان أي حجة. ولهذا الكفار ماذا سيكون؟ ارجعنا، أبصرنا، نعمل صالح، نريد أن نرجع، هكذا يخاطبون ربهم ويتكلمون مع الملائكة، لأنهم يعلمون في ذلك الوقت أنهم كانوا كافرين وأنهم مستحقون لهذا العذاب والعياذ بالله. اسمحوا لنا اليوم نتوقف عندي. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.